أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ولا يطعم الجد للأب ولا الجدة له إلا مع وجوده. بقى مطلب بسيط في آخر بحث الحبوة، وهو أنه في آخر بحث الطعمة، هو ما ذكرناه أخيرا أنه قلنا بأنه يستحب للأب أن يطعم سدس الأصل ممن يتقرب إليه من أبويه، وكذلك أيضا يستحب للأم أن تطعم السدس الأصلي لأبويها. يقول المصنف أن هذا الاستحباب وهو استحباب إطعام الجد والجدة للأبوين أو للأم مشروط بشرط، وهو وجود من يتقرب إليهما، فإنما يستحب أن يعطى الجد والجدة للأب السدس إذا ماذا؟ إذا فرض وجود الأب الذي هو ابنهم. فإذا وجد ابنهم نقول لابنهم: يستحب لك أن تعطي سدس الأصل إلى من؟ إلى من تتقرب إليه. وكذلك الأم يقال لا يستحب أن تطعم الجد والجد للأم إذا فرض وجود الأم التي هي ابنتهم. فمع فرض عدم وجودهم لا يستحب إطعام الجد والجدة مقدار السدس. وهذا امر واضح. نعم، لا، هنا قد يعني هنا لا يقال انه من باب السالب انتفاء الموضوع. لماذا؟ لانه يقال بانه واضح يعني اشكال هكذا يعني الموضوع. يقال انه انما يقال يستحب للاب ان يطعم السدس اذا وجد الاب، فاذا علم الاب كيف يقال يستحب للاب؟ نقول في مقام الجواب عن هذا الإشكال بأنه إذا فقد الأبوين هل يستحب لنا، يعني هل يستحب في أصل التركة أن يعطى سدس الأصل أو لا؟ يعني يستحب لمن أخذ الإرث، يعني نأخذ سدس التركة ونأخذ سدس التركة ونأخذ سدسين، فنعطي من التركة سدسين، سدس إلى الجد والجدة للأب وسدس الجد والجدة للأم، هل يستحب أو لا يستحب؟ هنا الخطاب لا يوجه إلى الأب والأم لأنهم ميتين، لكن نحن أردنا أن نوزع الأب، هل يستحب لنا نحن؟ الآن نوجد قد نطبق الاستحباب، والمفروض أنه لا يوجد أب وأم، موجود أولاد للميت فقط، هل يستحب لهم أن يعطون الجد والجدة مع فرض عدم وجود الأب والأم؟ نقول لا يستحب ذلك. والله قصدي، فإذا قد يقال حتى من قال أنه يستحب يقول صح، وإن كان الأب والأم لا يستحب لهما، لكن الذين يريدون أن يوزعون التركة يستحب لهم أن يعطون السدس، ماذا السدس؟ السدس الأصل إلى من؟ إلى الجد والجدة، والسدس الأصل إلى ماذا؟ إلى الجد والجدة من طرف الأم، يأخذون سدسين يعني يأخذون ثلث التركة. ما تأتي مسألة زاد النصيب أو قلل النصيب، ليس له معنى حينئذ، بل يقال بأنه يستحب مطلقا، بأنه إذا كان الأب والأم غير موجودين فرضي يعني، فالأولاد موجودين فقط، نقول أيها الأولاد يستحب لكم أن تعطون السدس الأصل إلى من؟ إلى الجد والجدة للأب، وتعطون السدس الأصل إلى الجد والجدة للأم. المصنف يقول أصلا الاستحباب غير ثابت لا للأبوين ولا لغيرهما. الكلام في نسبة إلى شرط الحياة ووجودهم أنه نفس هذه الحلقة بها رسول الله مع كون الأب والأم موجودين، ولكن لم يكن هناك اشتراط في نسبة الاستحباب. نعم، الدليل هو نعم. نعم، هو كيف استفادوا؟ نعم، بحث استدلالي صار. طب إذا هو الكلام بأنه هذا الشرط من أين؟ عندنا جهتين، بعضهم قال بأنه إنما الخطاب موجه كالاستحباب للأبوين، يعني ترجع أحمد يوم يقول بعضهم قال هالإشكال أن الخطاب أصلا موجه للأبوين، فمع فرض وجود مع فرض انعدام الأبوين لا محل للاستحباب، صحيح؟ ونحن حاولنا أن نرفع الإشكال بما ذكرته الآن. بعضهم ما يقبل جوابي. ليش ما يقبل جوابي؟ الآن في مقام التعليم جواب هذا الجواب لكي أنا لا متصدي لمن متصدي لشرح هذا الكتاب، فلا بد أن أدافع عن المصنف غض النظر أن أقبل جوابي لو أقبل أو ما أقبل جوابي. صحيح؟ فالطالب أشكل إشكالا وأنا قال أشرح كتاب المصنف، المفروض من المتصدي للكتاب أن يدافع أكثر ما يقدر عن هذا، عن الكتاب المتصدي. هذه قضية التعليم، هو هدفه أنه يشكل. خب، فالجواب الذي أنا ذكرته الآن دفاعا عن المصنف، بعضهم ما يقبل هذا الجواب. ليش؟ لأن ظاهر الأدلة لأن الاستحباب موجه إلى ما؟ إلى الأبوين. فإذا الاستحباب موجه إلى الأبوين، فإذا علم الأبوين لا محل للاستحباب. واضح؟ حتى الطريقة الأولى أنت شيخنا قال استحب له بالفعل، أي مع فرض وجودهما، مع فرض وجودهما. شوف العبارة مجهول مبني المجهول، ويستحب أن يطعم. شوف مبني المجهول ما خلاه مبني المعلوم، من يطعم؟ طب إذا كان الأب موجود، لأن فرض مثلا الأب هم موجود، فإذا الأب موجود هم يأخذون نصيب من نصيبهم. حتى هنا أقفال أن يضع ماس السل أصلي إذا زاد نصيبه عن ذلك، يعني لا يمكن تصور أنه يزيد نصيب شخص أصلا معلوم. أدري صحيح، هذا كله مع فرض وجود الأبوين كان فرض مسألة، لأن المصنف كان يبني على هذا الشرط فعبر التعبيرات. لو ما بنين على هذا الشرط نغير التعبيرات. صحيح؟ فعلي حال هذا الدليل أنه قالوا بأن الاستحباب ثابت للأبوين، فمع فرض عدمهما لا محل لهذا الاستحباب. وأيضا حتى هذا الإشكال الذي ذكرته أنه هذا الإشكال إلى فعل النبي وكذا، هي في جواب آخر بعد الدرس إن شاء الله نستطيع أن نجيب عشان ما يطول البحث. قال يعني إشكال إذا فعل صاحب المخالف ليس بتاما حسب الظاهر. يقول: ولا يطعم الجد للأب ولا الجد له للأب إلا مع وجود الأب، فلو عدم لا يستحب إطعام أبوي الأب. ولا الجد للأم ولا الجدة ولا يطعم، يعني ولا يطعم الجد للأم ولا الجدة للأم إلا مع وجودها، إلا مع وجود الأم. فلو فرضنا أنه عندنا شخص مات ولم يترك أبوين، إنما ترك فقط أولاد، ترك أولاد، ترك أبوي الأب وأبوي الأم، هل يستحب إطعام الأجداد؟ لا يستحب، لأن الأب والأم مفقودين. هذا تمام الكلام في البحث في المرتبة الأولى. الكلام يقع في المرتبة الثانية، والمرتبة الثانية قلنا فيما سبق بأنها عبارة عن الإخوة والأجداد. قبل الدخول في تفصيل البحث نذكر بمعلومة جيد، نذكر ببعض الأمور التي تقدمت لكي نقرأ المطلب بسرعة. أولا لا بد أن نسترجع معلومة أنه في هذه الطبقة، الطبقة الثانية، من هو الذي يرث بالفرض لكي تتضح لنا جميع المسائل. قلنا فيما سبق في لحاظ الأسهم بأن الذي يرث بالفرض في هذه الطبقة أربعة، أذكرهم عشان بعد ساعة علينا نقرأ. الأول الأخت الواحدة، الأخت الواحدة تأخذ النصف. الأخت الواحدة يعني ما مفروض ما موجود أخ، هي أخت واحدة فقط. عندنا أختان فصاعدا، هي القسم الثاني، تأخذ الثلثان. وعندنا كلالة الأم المتعددة تأخذ الثلث. والمراد من كلالة والمراد من كلالة الأم المتعددة عبارة عن الإخوة أو الأخوات المتقربين للميت من جهة ماذا؟ جهة أمه، يعني أخوات أمه أو إخوان أمه، يعني الإخوة ذكرا وأنثى. لا تفهمون أن الكلال يعني أنثى، لا، الإخوة والأخوات للميت من طرف أمه، هي كلالة الأم متعددة. وعندنا كلالة الأم المنفردة، وشكل المنفردة يعني ترك أخا واحدا فقط لأمه أو أختا واحدة فقط لأمه، فتأخذ كالسوس. بس وضح يعني أخت واحدة تأخذ، يعني شخص توفى وترك أختا واحدة كم تأخذ؟ النصف الفرض. هذا القسم الأول. لو شخص توفى وترك أختين لمن؟ أخت واحدة لمن؟ للأبوين كما قلنا، وأختين للأبوين. فشخص توفى وترك أختين، ثلاثة أربعة خمسة، كم تأخذ؟ ثلثين. إذا ترك بخار أخت واحدة تأخذ النصف. إذا ترك بالفرض يعني. نعم هذا كله بالفرض نعم. هاي كله بالفروض نص روب فروض بعد. أما غير هؤلاء الأربعة من هذه الطبقة كلهم يأخذون بالقرابة. فالأجداد مثلا ذكرنا لهم فيه الأجداد كلهم يأخذون بطريقة ستأتينا بالقرابة. كذلك أيضا بالنسبة إلى من يتقرب من جهة الأب التفتوا من يتقرب من جهة الأب إذا كان أخ واحد هل له فرض؟ إذا كان أخين فصاعدا ما يثبت له بالفرض صحيح؟ إنما يثبت الفرض إلى الأنثى إذا كانت أخت واحدة للأبوين أو أختان للأبوين. نعم في بالنسبة للأم ذكرا وأنثى لأنه كلالة والله كل معلومات تقدمت سابقا. نقرأ العبارة وما فيها شيء. قال المرتبة الثانية الإخوة والأجداد. يقع الكلام أولا في الإخوة وبعد ذلك يقع الكلام في الأجداد. سألنا نتكلم كل عن أرث الإخوة. قال إذا انفرد الأخ للأب والأم يعني انفرد الأخ للأبوين يعني توفى شخص وترك أخا للأبوين شقيق خليط احنا بعبارتنا خب كم يأخذ؟ قال فالمال له ليش؟ في القرابة ما عنده فرض لأن ليس أحد الأمور الأربعة التي ذكرناها. فإن كان معه أخ أو إخوة يعني أكثر من اثنين فالمال بينهم بالسوية ليش؟ لأنه بالقرابة المال كله بالقرابة لكن أكثر من واحد فالمال بينهم بالسوية تقصد ذكور نعم لا يعني هنا أخوة نتكلم إذا انفرد الأخ ذكر يعني كلامه في الذكر. فإن كان معه أخ أو إخوة فالمال بينهم بالسوية هذا كله في الذكور. ولو كان أنثى أو إناثا يعني لو دخل مو ذكر دخل أنثى أو دخل إناثا واضح يعني شخص توفى وعنده أخ لأبوين وأخت لأبوين فللذكر مثل حظ أنثيين يعني. ولو كان يعني معه ولو كان معه يعني ولو كان مع الأخ محذوف أنثى قال خبر كان أو هذا اسم كان معه خبره ولو كان أنثى أو إناثا معه فللذكر سهمان وللأنثى سهمان للذكر مثل حظ الأنثيين يعني. شيخنا العبارة تقول أنه ولو مات الأب والأم ترك أنثى وإناثا لا لا لا شوف إذا انفرد الأخ للأب فالمال له لا يعني يقول ولو كان أنثى أو إناثا ولو كان معه يعني ولو كان مع الأخ أنثى أو إناثا فللذكر سهمان وللأنثى سهمان. ولو كان ليش تقول إذا انفرد الأخ إذا الآن يقع الكلام لو انفردت الأخت كلام في الأنثى يقول ولو كان المنفرد أختا لهما يعني الأبوين كان لها النصف. ليش كان لها النصف؟ لأن الأخت الواحدة لها النصف بالفرض والمفروض أنه لا يوجد أحد غيرها فالباقي لها. يقول ولو كان المنفرد أختا لهما يعني الأبوين كان لها النصف بالفرض والباقي يرد عليها فتأخذ المال كله نصفه بالفرض ونصفه بالقرابة. ولو كان أختا فصاعدا ولو كان أختان فصاعدا هذا تكوش بالفرض نعم كان لهما يعني كان ستين أو لهن إذا كان صاعدا ثلاث أربع خمس الثلثان بالفرض والباقي يرد عليهما إذا كان أختان أو عليهن إذا كان فصاعدا بالقرابة يرد عليهما. لماذا تقول في المسألة للأبي والأم للأب ما قلت للأب دائما تقول للأبوين نقول إحنا تقدم علينا مع وجود من يتقرب من جهة الأبوين لا تصل النوبة المتقرب من جهة الأب فإن المتقرب من جهة الأبوين يمنع المتقرب من جهة الأب. نعم قاعدة الأقرب هم في نصوص خاصة في البين لكن المتقرب من جهة الأبوين لا يمنع المتقرب من جهة الأم. يقول ويقوم مقام كلالة الأب والأم يعني الإخوة والأخوات الأبوين مع عدمهم كلالة الأب وإلا لو كانت الأب والأم موجودين لا تصل النوبة إلى كلالة الأب والحكم هو الحكم في التفصيل. فالأبوين المال كله يعني الأبوين دائما وينش دائما بالقرار في القرابة. الشيخ ده عندنا أن الكلالة خاصة للقربون لهم. لا. يعني أخوك أم وخوات. لا. أنا قلت أنا ما قلت هكذا. أنا قلت الكلالة التي هي بالفرض هي للأم. ما قلت الكلالة اصطلاح يطلق فقط على الأم. قلت الكلالة التي تأخذ بالفرض هي الكلالة من جهة الأم. الكلالة متعددة المفرد. أما الكلالة من جهة الأب الكلالة كاصطلاح يطلق على مطلق الأخ والأخوة. جيد هذا مطلق عام. كلالة يعني أخ وأخت. منفردة متعددة غايته. أنا قلت في المسألة عندما دخلت البحث قلت لأنه قاعد يتكلم عن الفروض الذي له السدس والله له الثلث من جهة الأم وإلا الكلالة كاصطلاح عام عام. ويقوم مقام كلالة الأب والأم يعني الإخوة والأخوات من جهة الأبوين مع عدمهم كلالة الأب. ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأب والأم. يعني كيف؟ يعني إذا كان منفردا فالمال كله له، إذا كان مجتمعا فيأخذون المال بالسوي، إذا كانوا ذكورا أو كانوا فقط إناثا، أو إذا كانوا مجتمعين ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثى. يعني يقول ولا يرث أخ ولا أخت من أب مع أحد من الإخوة للأبوين. ليش؟ لأنه قلنا سابقا بأنه إذا وجد من يتقرب بسببين زين يمنع من يتقرب من جهة سبب واحد. فالشخص الذي يتقرب من جهة الأبوين يقترب من جهة سببين أب وأم، وذاك يتقرب من جهة سبب واحد وهو الأب. ولا ينقذ ذلك علينا من جهة أنه إذا كان عندك شخصان يتقرب من جهة الأبوين وشخص يتقرب من جهة الأم، نقول هذا استثناء للدليل الخاص. واضح مطلب؟ لأنه يقول مصنف ولا يرث أخ ولا أخت من أب مع أحد من الإخوة للأب والأم لاجتماع السببين. اجتماع السببين في وين؟ في من يتقرب من جهة الأبوين. وإذا اجتمع السببان قدم على من كان فيه سبب واحد. قد ينقض هذا يتناقض مع ما ذكرتموه بأنه لو كان شخص متقرب من جهة الأبوين وشخص متقرب من جهة الأم يمكن أن يشتركا في الأرض. قلنا هذا خرج بسبب الدليل الخاص. واضح؟ هذا كله تقدم. يقول ولو انفرد الواحد من ولد الأم. وش يعني قصد انفرد الواحد من ولد الأم؟ يعني كلالة الأم المنفردة. ولو انفرد الواحد، ايش قال الواحد ذكرا او انثى؟ يعني لان كلالة الأم المنفرد كلالة اصطلاح يطلق على الذكر والأنثى. ولو انفرد الواحد من ولد الأم، ولد الأم بالنسبة للميت يعني أخوه لأخيه لأمه. واضح؟ كان له السورس. ليش؟ لأن كلالة الأم المنفردة لها السورس. والباقي رد عليه ذكرا كان أو أنثى. ليش؟ لأنه الباقي أخذ بالقرابة. فلو شخص توفى وترك مثلا فقط أخ واحد لأمه، فهذا الأخ للأم كلالة منفردة فتأخذ السورس، والباقي خمسة أسداس يرد عليه. يقول وللأنثى وللأنثيين، يعني كلالة الأم المتعددة. نقول ولو انفرد الواحد من ولد الأم، هي قصد ولو انفرد الاثنين فصاعدا من ولد الأم، وللأنثيين فصاعدا. كلالة الأم متعددة، الثلث بينهم بالسوية. يقول ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا. الآن بدأنا في مخالفة قاعدة. دائما نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، صحيح؟ عندنا قاعدة الفقهاء استفادوها، خرج هذه المسألة أنه للذكر مثل حظ الأنثيين لا تأتي في الذي يتقرب من جهة الأم. وبعبارة مختصرة في التفصيل، لا تأتي في مسألة كلالة الأم، ولا تأتي في مسألة أجداد الأم كما سيأتينا. فكلالة الأم وأجداد الأم لما كان كلاهما يتقربان من جهة الأم فدلت الأدلة على أنه هنا لا تأتي للذكر مثل حظ الأنثيين، بل تقسم الأموال بينهم بالسوية. فمثلا لو ترك شخص أخا وأختا لأمه، فصار كلالة متعددة، أحدهما ذكر وأحدهما أنثى، وقلنا لهم ماذا لهم ثلثان، هل يوزع الثلثان بينهم بالسوية أو للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نقول بالسوية، مع أنه ذكر وأنثى نقول لكنهم متقربين من جهة الأم. نعم، أنا فرض أسأل كلالة أخ وأخت من جهة الكلالة متعددة، فالكلالة المتعددة إذا كانوا ذكرانا فقط أو إناثا فقط، بل لو كانوا ذكرانا وإناثا بينهم المال بس بالسوية. كذلك أيضا الأجداد كما ستأتينا، لو ترك شخص توفى وترك أجداد لأمه، جد وجد لأمه، فالجد والجد يأخذون مقدار مثلا معين، سيأتينا إن شاء الله، هل يقسم هذا المقدار بينهم بالسوية أو بالذكر والحظ الأنثيين؟ بس بالسوية. قال شيخنا بالنسبة للأخوة من أبوين شلون يكونون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا يعني أصل أنه يعني كلالة، يعني إذا اجتمعوا مع الأخوة للأبوين. نعم، الأخوة للأبوين يأخذون كلالة، الأم تأخذ نصيبها والأخوة يأخذون نصيبهم. كلالة الأم تأخذ نصيبها كم؟ الثلث أو السدس على الفرضين، تعدد أو انفراد. الباقي لأنه الباقي كلالة الأبوين لأنه بالقرابة، الباقي بالقرابة، هذا الباقي يوزعون بين الذكر في حظ الأنثيين من جهة الأبوين، أما من جهة الأم الثلث أو السدس بينهم بالسوية. يقول والباقي رد عليه ذكرا كان أو أنثى، وللأنثيين يعني كلالة متعددة فصاعدا الثلث بينهم بالسوية، ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا، حتى لو كان بعضهم ذكر وبعضهم إناث فيقسم المال بينهم بالسوية. ولو كان الإخوة متفرقين، كل الذي تقدم ندرس هكذا، كنا نقول إما من جهة الأبوين فقط أو من جهة الأم فقط. إذن لو كان بعضهم من جهة الأبوين، هذا الذي الشيخ سألني إياه، لو كان بعضهم من جهة الأبوين فقط، أقول لو كان بعضهم من جهة الأبوين وبعضهم من جهة الأم، مسألة واضحة تقدم، الذي من جهة الأم يرث بالفرض فيأخذ فرضه، والباقي يعطى من يرث من جهة القرابة. يقول ولو كان الإخوة يعني إخوة الميت متفرقين، متفرقين يعني بعضهم للأبوين وبعضهم للأم، جيد، كان لمن يتقرب بالأم السدس، يا سدس إذا كان واحدا يصير كلالة منفردة، والثلث إن كانوا أكثر، ليش؟ أن كلالة متعددة. يقول بينهم بالسوية، يعني والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية، ليش؟ لأن يعني كلالة الأم تأخذ المال وتقسم بينها بالسوية، سواء كان ذكرانا فقط أو إناثا فقط أو ذكرانا وإناثا. خب أنت أعطيت الآن الثلث، تقول متفرقين، صحيح؟ خب يقول المصنف والثلثان، أي ثلثان؟ الباقي من الثلث، يعني لو توفى شخص وترك كلالة متعددة وكلالة لأبوين، فالكلالة الأم المتعددة تأخذ الثلث، والباقي لمن؟ لو ثلثان للكلالة الأب. يقول والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم، ليش قال ثلثان؟ يعني هو الباقي عن الثلث. يقول واحدا كان أو أكثر، كيف واحدا كان أو أكثر؟ نعم، كيف واحدا كان أو أكثر؟ يقول لكن لو كان أنثى، حين بفصل لأنها تفصيل، ليش قلت أنت يتقرب بالأب والأم له الثلثان؟ واحدا كان أو أكثر، الآن بين إذا كان واحد له الثلثان وإذا كان الأنثى لها أيضا الثلثان، هذه بالفعل توهم، أنتم قلتم إذا كان عندنا أخت واحدة من أبوين لها النصف، صحيح؟ فكيف صد لها الثلثان؟ جيدة؟ قال واضح السؤال؟ أنت قلت واحدا كان أو أكثر، نحن نعلم أن الثلثان هو لمن هو فرض من كان متعدد، يعني الأختان فصاعدا للأبوين، وأنت تقول هنا الثلثان لمن كان تقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر. ها نقول في المصنف أراد أن يدفع كيف يبين، يقول إذا كان واحد أختي الواحد تأخذ النصف والباقي لها يرد عليها، جيد؟ خب إذا كان ماذا؟ إذا كان متعدد بعد مباشرة الثلثين لهما، واضح المطلب؟ ولهذا قال والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم واحدا كان أو أكثر. لا في بين، لكن لو كان مثلا واحدة الأبوين كان لها النصف التثني بالفرض والباقي بالفرد. واضح البحث؟ يقول وإن كانتا اثنتين فلهما ثلثان مباشرة بعد بالفرض رحمك الله. يقول فإن أبقت الفريضة، وش قصد أبقت الفريضة؟ يعني لو كان عندنا أخوة متفرقين وكان بعضهم كلالة من جهة الأم وبعضهم كلالة من جهة الأبوين أو الأب مع فقد الأبوين، قسمنا التركة صار باقي، شرحنا من قبل الباقي هل يرد عليهما بنسبة سهامهم أو أن الباقي يرد فقط على من يتقرب من جهة الأبوين أو الأب؟ قلنا بأن الباقي يرد على من يتقرب من جهة الأبوين. ليش؟ لا تخلطون بين مطلبين، بينت لكم قلت لكم فرق بين مطلبين. نقول الذي يتقرب من جهة الأبوين لا يمنع أن يشترك معه في الإرث من يتقرب من جهة الأم، فكلاهما يمكن أن يفرق في مسألة إرثية، لكن لو صار باقي الباقي يخص بمن؟ بمن يتقرب من جهة الأبوين. نعم يعني الأبوين، فلذلك كلمة حظ الأنثيين. أعطنا مثال كيف أفكر، أعطيكم مثال. لو هي مسألة، لو فرضنا أن شخص توفى وترك كلالة منفردة لأم وترك أختان فصاعدا، أختان فصاعدا للأبوين، فكيف هنا التركة؟ واضح السؤال؟ فنقول كلالة الأم المنفردة كم تستحق؟ السدس. أختان فصاعدا الثلثان، اجمعهم كم بيبقى؟ بيقال مقدار السدس. السدس هل يوزع عليها؟ لا، يرد فقط على من يتقرب من جهة الأبوين. قال فإن أبقت الفريضة فلهما الفاضل، انتهت عبارة. وإن أبقت الفريضة فلهما، يعني لهما لمن يتقرب بالأبوين الفاضل. يقول وإن كانوا ذكورا، يعني إن كانوا ماذا؟ يعني إذا كان الإخوة من جهة الأبوين ذكورا، الذي تقدم الإخوة كانوا إناثا إما واحدة أو متعددة، شفتين المطالب كيف تشقيق؟ الآن المصنف يقول لو كان الموجود كلالة عندنا لأم وعندنا كلالة للأبوين، لكن أي كلالة؟ ذكور. خب إذا كانوا ذكور هل يرثون بالفرض الذكور من جهة الأبوين؟ لا، في القرابة. فكيف نفعل؟ نقول الذي يتقرب من جهة الأم كلالة منفردة أو متعددة تأخذ بالفرض والباقي للقرابة. يقول ولو كانوا، يعني وش منه كانوا؟ يعني كان من يتقرب بالأبوين ذكورا فالباقي بعد كلالة الأم بينهم بالسوية. ليش بالسوية؟ ذكورا، هي بالسوية متعلق بماذا؟ متعلق كانوا، فالباقي بالسوية. واضحة؟ ليش بالسوية؟ لأنه فقط ذكور. جيد. وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم للذكر سهما وللأنثى سهما، للذكر مثل حظ الأنثيين. في شيء كله مطالب تقدم. فلهما الفاضل، يعني لمن يتقرب من جهة الأبوين. ليش أبوين؟ بلحظ أنه يتقرب من جهة الأبوين، أو بلحظ التفصيل إن كان أنثى اثنين أو كان مفصل له. هو قال كيف تفصيله؟ كيف دخل البحث؟ إذا كان أخوة متفرقين إما من جهة الأبوين وإما من جهة ماذا؟ من جهة الأم. جهة الأم لنا علاقتها جهة الأبوين، تفل جهة الأبوين إما يكون ذكر أو يكون أنثى. إذا كان أنثى أولا إما واحدة وإما ستين فصاعدا، فلهما يعني فللأنثى الواحدة أو للأنثى يعني فصاعدا اثنين فصاعدا الفاضل. ما مثلا هو يفصل من يتقرب من الأب مع من يتقرب من الأم؟ لا لا، فلهما يعني يقصد. شوف العبارة، خلينا كيف فصل العبارة. الأخوة متفرقين صحيح، فكان لمن يتقرب بالأم السوس، انتهينا منها. والآن لمن يتقرب بالأم، قال أول شيء ثلثان لمن يتقرب بالأم، واحدا كان او كان او اكثر، فكل لكن لو كان انثى فاحنا كله في الانثى، لكن واحدا او اكثر فلهما قصد فلهما فاضل، يعني فلمن يتقرب من جهه الابوين واحدا كان او اكثر، يعني انثى فلهما الفاضل. ليش فصل؟ لانه في مساله الذكور والقرابه ما في بعد فاضل، انتبهت المطلب؟ لانه بعد ذلك قال وان كانوا ذكورا. ليش فصل الذكور عن الاناث؟ لان الاناث يتفق، يعني الاناث ياخذون بالفرض والكلاله الام ياخذون بالفرض، فيمكن ان تتصور ان هناك باقي. اما لو فرض ان هناك في احد القرابه، هل يتصور الباقي؟ لا يتصور الباقي، كما بينا سابقا اذا وجد احد من طرف القرابه ياخذ المال كله، فلا يتصور فاضل. واضح تفصيل بعده؟ يعني هذا الأخوات الأم والأخوات الأم والأبو لا فلهما الفاضل، يعني من؟ يعني هكذا والثلثان، يعني والثلثان لمن يتقرب بالأم بالأب والأم واحدا كان أو أكثر، يعني لمن يتقرب بالأب والأم واحدا كان أو أكثر الفاضلون. تأمل في العبارة، هكذا المراد. انت وش تقول المراد؟ وش يعني المراد؟ انه اذا كان عندنا اخوات من ام واخوات من ابوين، نعم، فهذهما ترجع الى ما يصير، هذا باطل الابوين، باطل، هذا الباطل لا يرد على المتقرب من جهه الام مع بعض المتقرب من جهه الابوين كما تقدم، فهذا معنى باطل مو صحيح. خب يقول والجد اذا انفرد، الان الكلام يقع في ارث الجد في صوره جهه ما ذكره، هذا تقي عنه اخوه لام ذكر أنه الأبوان يقومون مقام الأب يقوم مقام الأبوان إذا عدموا، فما يمكن فرض الأب لا فرض عدم الأبوان، فتأتي نفس المسألة، حكمهم في الاجتماع والافتراق واحد. يعني أي مال الذي من الأبوان؟ الأب الذي تقرب من جهة الأب، كما هو كان في الرد أنه من تقرب من جهة الأب أصلا لا يرد عليه إذا اجتمع مع يعني تقرب من جهة الأبوان. لا ما يرد، ما يرد ما يرد، أفضل ما يرد، نعم. فإذا عدم من جهة الأبوين يقوم مقامه من يقوم من جهة الأب، فيأخذ حكمه وقتله، فيأخذ حكمه هذا، ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم كلالة الأب، ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأب والأم. يقول والجد، الآن انتهى الكلام في إرث الإخوة، الكلام فعلا يقع في إرث الجد، ولكي نمنهج البحث أن إرث الجد له ثلاث صور ثبوتية إثباتية، لأن هذا ما أخذناه. الكلام يقع في إرث الأجداد، جيد، الكلام يقع في إرث الأجداد، جد لو جد الأجداد تكرر الأنثى، حين ذكر الجد حين الأجداد، خوب سيد تفت تقضايا ما يتيش تقضايا هنا ثلاث صور لأن تفت هذا حصر عقلي الموجود، إما فقط أجداد للأب فقط أو أجداد للأم فقط، واضح الأول إذا عندنا أجداد الأب فقط أو أجداد للأم فقط، هذه أجداد يعني قصدي واحدا أو متعددا، كيف متعددا يعني؟ يعني جد فقط أو جد وجد، جد فقط أو جد وجد، يعني كم صورة في اثنين؟ ثلاث صور، جد فقط، جد فقط، جد وجد، أهم شيء من جهة الأب، أكبر؟ تقصد فقط الآباء المباشرين؟ تحتم الأجزاء فقط في الأجزاء، أبوين أبوين فقط، فأنت تأتي إنسان الأجزاء بحيث آخر، كيف مثال هذا؟ شخص توفى وترك فقط، ترك من؟ من جهة الأجداد فقط، ليس عنده لا إخوة، فقط عنده جد لأب أو جد لأب أو جد وجد لماذا؟ لأب، ليس عنده في الطبقة الثانية إلا أجداد، واضح؟ أو الأم، عنده فقط الأم. ما هو الحكم في هذه الصورة؟ يأخذ أو يأخذ أو يأخذ المال كله، هذا الحكم. فلو شخص توفى وترك جد فقط أو جد، أو جد فقط أو جد وجد، فالمال كله له. كذلك أيضا فقط أم ما شمعه فقط أطلق شرحت أنا. إذا كان من جهة الأب وكان متعدد جد وجد للذكر مثل حظ أنثيين، أما إذا كان من جهة الأم بالسوية، لأن قلنا هذا الثلاث القاعدة من جهتين، من المصفلتين الإخوة للأم الكلالة للأم والأجداد للأم بالسوية. فلو مات شخص وترك فقط ما في إخوة، ترك فقط جد وجد للأم، المال بينهم بالسوية نصف ونصف، واضح مرة؟ وهذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يجتمعون أجداد الأب زائد أجداد الأم. بالنسبة للأب هنا للذكر في حظ الأنثيين. هنا بالسوية، بالسوية تفرد. إذا كان اشتركوا أجداد الأب أو أجداد الأب عمل الأب عمل فصل جد واحد جدين مهم جهة الأب مع جهة الأم، كيف نقسم تلك؟ نقول هؤلاء أجداد الأب يأخذون نصيب من يتقربون إليه، وأجداد الأم يأخذون نصيب من يتقربون إليها. لو فرضنا أن شخص الآن كم نصيب الأب كنصيب الأم؟ الأب له ثلثان والأم لها الثلث، فأجداد الأب يأخذون الثلثين نعم، وأجداد الأم يأخذون الثلث. هنا أجداد الأب يوزعون بينهما للذكر مثل حظ. هنا بس واضح. إذا في هذه المسألة إذا اشتركا ونقول أنت تتقرب والأجداد تتقربون جهة الأب فتأخذون نصيب من تتقربون إلى الأب، الأب كم نصيبه؟ ثلثان، الأم الثلث. هذا كله ما في إخوة، ما في إخوة. الآن لو فرضنا أجداد مع إخوة، أجداد مع إخوة هاي أجداد مع جمع الصور المذكورة. نعم هي بس فقط من قصدي أجداد الأب فقط ما في إخوة، هي أجداد الأب فقط ما في إخوة، هي أجداد الأب ما في إخوة. ما فقط نحن ما في. كيف نقسم إذا كان في بعض فرق تقدم؟ هذا احتمال عقلي، إما الأجداد فقط الأب أو فقط الأم، إما الأجداد أو الأم أو الجمع أو في بعض احتمال واضح. طب هنا قائدا يا سيد التدقيقات دائما بس ما شاء الله تشوفوها صار تشوفها بالعكس. الجد او لا نقول هنا قاعدة الأجداد بمثابة الأخوة، بمثابة الأخوة يعني وين هي قاعدة؟ إذا اجتمع الأجداد مع الأخوة يقال يقول الفقهاء كما ذكر النصوص أن الجد منزل منزلة الأخ، فكيف؟ يعني هكذا، يعني الجد للأب مثل كأن أخ للأب، الجد للأم يعني هذا أخ للأم، جد للأب يعني أخت للأب، جد للأم يعني أخت للأم، كأنه واحد يوم شفتين يعني انت عندكم مثال هذا شخص توفى وترك جد لأب للأب زائد أخ للأب نقول الجد كان أخ فكان ترك أخوين فكيف نحترم مسائل الأخوة شفتينه فلو ترك جد للأب وأخ للأب فكأن نقول ها هذا كأن مسألة الجد مثابة الأخ كأنه شخص توفى وترك أخوين فالمال كله له متساوي إذا كان للأم للذكر المتحضر إذا كان للأم بالتساوي إذا كان للأب للذكر المتحضر من فيعني ما عليك ما عليك شيء لا عليك شيء قال هل عبارة هذا المطلب نقرأه يقول والجد تفس العبارة كيف يخرج كيف هذا المطلب تخرج والجد إذا انفرد فالمال له لأب كان لأم أو لأم من إذا انفرد يعني فالمال له لأب كان أو لأم وكذا الجد فينتهينا الشق الأول يعني إذا انفرد الجد فقط لأب أو فقط الجد لأم فالمال كله له يعني بالقرابة ما في بعد جد ما في فرض يقول ولو سورة ثانية ولو كان جدا أو جدة أو هما لأم يعني اجتمع أجداد من جهة الأم مع أجداد من جهة الأب له الصورة الثانية ولو كان جدا أو جدة أو هما جدا وجدة لأم هيك نفرق صور زائد مع ويعني مع جدا أو جدة أو هما لأب الصورة الثانية ماذا يفعل قال كان لمن يتقرب منهم بالأم الثلث يعني أجداد الأم يأخذون الثلث بالسوية أحسن ولمن يتقرب بالأب الثلثان ليش؟ لأنهم يأخذون نصيب الأب للذكر مثل حظ الأنثيين يقول وإذا اجتمع مع الإخوة للأم جد وجدة أو أحدهما جد فقط أو جدة فقط من قبل الأم فماذا نفعل؟ نقول ننزل الجد منزلة الأخ إذا كان جد أخ إذا كان جد أخت يقول ولو وإذا اجتمع مع الإخوة في الصق الثالث وإذا اجتمع مع الإخوة للأم جد وجدة أو أحدهما يعني جد فقط أو جد فقط من قبلها من قبل الأم كان الجد كالأخ يعني كان جد الأم كالأخ للأم يعني كان جد الأم الآن كان الجد كالأخ والجد كالأخت خب إذا كان الجد كالأخ والجد كالأخت وهم من جهة الأم فكان الثلث بينهم بالسوية قصد أي ثلث بينهم من؟ ثلث هذه كلالة كانت متعددة لأن احنا نزلنا الجد منزلة من؟ منزلة الأخ والجد منزلة الأخت للأم فلو ترك الشخص جدا لأم وجدة لأم وأخا لأم فماذا كان مسألة؟ كأن ثلاث متعددة فتأخذ الثلث بينهم بالسوية الذي تقرب من جهة الأم وكذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع الآن شروع مع الجهة الأبوين وكذا الحكم إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأبوين للأب والأم أو للأب جد وجدة جد وجدة من جهة الأب أو أحدهما يعني أحد الجدة أو جدة من جهة الأب كيف كان الجد كالأخ من قبل الأب يعني الجد نزل منزلة الأخ والجد كالأخت من جهة الأب فإذا كان من جهة الأخت إذا كانت الجدة منزلة منزلة الأخت كان صارت كلالة من جهة الأب كيف تثبت الكلالة من جهة الأب تأخذ الباقي كلالة الأم تأخذ نصيبها وهو الثلث وكلالة الأب يأخذ الباقي ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين من جهة الأب واضح؟ إذا اجتمع مع الأخ أو الأختين صاعدا للأب والأم نعم وإذا كان مع الأخوات الأب والأم بعد ذلك صرنا أول أخوة من الأب أو للأب قال ما قال واو أو للأب أو للأب أو للأب جد أو جد لا لا لا تقرأ عبارة دي مو صحيح شوف اقرأ عبارة كذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب جد اجتمع جد هاي كررها كثير واضح يعني الأبوين أو للأب يعني اللي يفرض الأبوين إيش قال أو ما قال يعني اجتمع جد وجدتان هذه أو من جهة أنه هي كثير كل الأبوين أو للأب دائما يكرر كان الجد كالأخ من قبل الأب والجدة كالأخت من جهة الأب ينقسم من بينهم الباقي بعد ثلاث أم بينهم بذكر ما تحضر أنت يعني إن شاء الله يوم بكرة الأربعاء إن شاء الله بكرة نأخذ مسائل تفصيلية في الجد والجدة إن شاء الله من خارج الكتاب إن شاء الله وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين الله